يقول لما لا تكفي الآيات الكونية في إقامة الحجة على الخلق مع كونها أظهر من الآيات الشرعية بالنسبة لعموم الخلق؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحجة هي الحجة الرسالية ببعث الأنبياء، فلا تعذيب إلا ببعثهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.